سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل صحت يا ليلى يا ليلى صحت يا ليلى ارحمي القتلى الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه إنني هائل وللنبي خادم أيها النائم وحيد المولى الله الله الله ربي عوني وحسبي جود بالوصال يا من الغجر طال جود بالوصال يا من الغجر طال جود بالوصال يا من الغجر طال كيف يكون الحال في وصالكم الله الله أيها المحروم أيها المهموم أيها المحروم هذا لا يدوم فارجع إلى الله الله الله الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه Hey!